شيلة بمناسبة زواج الشاب خالد بن علي بن حمد العاصم المالكي. كلمة وأداء الشاعر علي الحميم. مرحبا مرحبا يقولها أبو وليد، قالها للقريب وقالها للبعيد. مرحبا مرحبا والليلة ليلة سعيد، وانتم يا ولاد حمدي من مناصي بنا. مرحبا عد نظم القارعة والقصيد، وعدد ما سعى الساعي وعيد بعيد. مرحبا مرحبا فيما مضى والجديد، وانتم يا ولاد حمدي من مناصيبنا. Yeah. مرحبا.